نعم يس. نعم يس. يقول شدة البلاء كثرة العياذ مع عملة الجسم، هل هذا الحديث؟ حديث باطل. لأي مقتديتم استدعيتم. باطل أيضا، وإن كان سنده ضعيفا. هذا لا أصل له. عرضني عن الموضوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.